الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، أتحدث إليكم اليوم عن قيمة الاحترام. هذه القيمة التي افتقدناها في مجتمعاتنا، افتقدناها في شوارعنا، افتقدناها حتى في بعض بيوتنا. قيمة الاحترام، احترام من؟ احترام الوالدين، احترام العلماء، احترام أهل العلم، احترام أهل الفضل، احترام أهل الدين، احترام أهل الإيمان، احترام الزوجة لزوجها، واحترام الزوج لزوجته، احترام الضعفاء، احترام الفقراء، احترام البسطاء. الشارع له احترامه، العمل له احترامه، وسيلة المواصلات لها احترامها، حتى الحدائق والمتنزهات لها احترامها، الجار له احترامه، الصديق والزميل له احترامه، المسلم له احترامه وغير المسلم له احترامه. بيوت الله عز وجل لها حق الاحترام، كتاب الله عز وجل له حق الاحترام، سنة النبي محمد صلوا عليه لها حق الاحترام، كلمة الاحترام كلمة عامة وجامعة وشاملة ومتسعة، واسعة. كلمة الاحترام كلمة واسعة، تتسع وتتسع حتى تشمل كل شيء، حتى تشمل كل شيء في حياتنا. فكلمة الاحترام كلمة عامة تجمع كل شيء. فالمحترم يحترم كل من أمامه، كل من له حق الاحترام، يقدر كل من له حق التقدير. فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تنابزوا ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه الآيات أصل في الاحترام، أصل في عدم احتقار الناس وازدرائهم، أصل في احترام مشاعر الناس، أصل في احترام أحاسيس الناس. احترام حتى هيئات الناس، أشكال الناس، احترام من هو نحيل واحترام من هو سمين. فلا تنابز، لا همز ولا لمز، الهماز اللماز ملعون، لعنه الله عز وجل ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن تلمس أحدا أيا كان، سواء كان بالحركة، سواء كان بالعين أو باليد، أو سواء كان بالقول، ولا تلمزوا أنفسكم. التنابز يكون بالقول، اللمز يكون بالقول، كأن يقول ما يكره. ولا تنابزوا بالألقاب، له لقب لا يحب أن ينادى به فتناديه به، فهذا من احتقاره، وهذا من السخرية به، وهذا من الاستخفاف والاستهزاء به، أن يكون له لقب يكره أن تناديه به. الناس طلعوا له لقب وأنت تناديه به، وهذا اللقب هو يكرهه، فهذا من الاحتقار، وهذا من السخرية، وهذا من الاستهزاء الذي نهى الله عز وجل عنه. فهذه الآية أصل في احترام، احترام أشكال الناس، ألوان الناس، أجناس الناس، هيئات الناس، احترام مشاعر الناس، احترام أحاسيس الناس، احترام خصوصيات الناس، في قوله عز وجل ولا تجسسوا، احترام خصوصيات الناس. فهذه الآيات في سورة الحجرات أصل في الأدب، أصل في أدب الاحترام، وهو عدم احتقار الناس بأي صورة من صور الاحتقار. وقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا أصل عظيم في احترام الوالدين. وأي احترام، أي احترام يا عباد الله؟ فلا يفعل هذا إلا من احترم حقا، احترم والديه حقا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا هو الاحترام الذي أمر الله عز وجل به. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ليس هذا فقط، بل وقل لهما قولا كريما، وأيضا اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما وانكسر لهما وتذلل أمامهما، كن كالذليل المنكسر أمام. وهذا هو الاحترام للوالدين. هذه الآية أصل في احترام الوالدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أصل في احترام الوالدين. وقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أصلا في الاحترام المتبادل بين الزوجين، احترام الزوجة لزوجها واحترام الزوج لزوجته. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف من حقوق وواجبات، حق الاحترام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، أصل في احترام الكبير، أصل في احترام الكبير سنا وقدرا وعلما ومكانة، أصل في احترام الكبير أنزلوا الناس منازلهم. فتضع كل إنسان أمامك، كل إنسان أمامك تحترمه بحسب ما هو، بحسب منزلته التي أنزله الله عز وجل، سواء كان من أهل الفضل أو من أهل العلم أو من أهل الدين. أنزلوا الناس منازلهم، قدروا الناس قدرهم، كل إنسان أمامك تعطيه قدره وتنزله منزلته التي أنزله الله عز وجل. فأنزل الناس منازلهم أصل في احترام الكبير سنا وقدرا وعلما ومكانة. قول الله عز وجل: وما هداكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أصل في احترام كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أصل في احترام كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احترام كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة. قول أنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط. هذا أصل في احترام الضعفاء، في احترام الخدم، في احترام العمال. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين ما قال له أف قط، يعني ما عنفه مرة، ما قال له في رواية أخرى ما قال له لشيء فعله لما فعلت، لشيء تركه لما تركت، ما لام عليه مرة، ما لام عليه مرة في 10 سنين، ما لامه مرة، ما عنفه مرة، ما وبخه مرة، ما قال له أف مرة واحدة طوال 10 سنين. هذا الحديث أصل في احترام الخدم، احترام الخادم تحترمه، العامل تحترمه، أصل في احترام الضعفاء. مرت على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة وكان جالسا فقام له صلوات ربي وسلامه عليه، قام لها جنازة، قام لها واقفا صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا نبي الله إنه يهودي. قال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، يقوم واقفا لجنازة يهودي، لجنازة يهودي، فيقال له في ذلك يقول: أليست نفسا، أليست نفسا. هذا أصل في احترام النفس البشرية، احترام النفس، احترام الإنسان أيا كان هذا الإنسان، بغض النظر عن الديانة، عن الجنس، عن العرق، عن اللون، احترام الإنسان بغض النظر عن دينه، عن جنسه، عن عرقه، عن لونه، عن هيئته، عن حجمه، عن شكله، عن صورته، بغض النظر، احترام الإنسان، احترام النفس البشرية، أليست نفسا؟ فكل هذا يدل على أن كلمة الاحترام كلمة عظيمة جدا وكلمة كبيرة جامعة وواسعة وشاملة وصورها متعددة في كل مكان وفي كل مجال وفي كل حال. انتبه، ولا يقدر عليها ولا يصدق فيها، لا يقدر عليها ولا يصدق فيها إلا من كان محترما في نفسه، إلا من كان محترما في نفسه. احترام النفس هو أصل كل احترام، احترام النفس هو أصل كل احترام. المحترم في نفسه يحترم كل من له حق الاحترام ويقدر كل من له حق التقدير. ده المحترم. المحترم يحترم من أمامه بغض النظر، بغض النظر عن مكانته، عن مكانته في المجتمع، بغض النظر عن قدره، بغض النظر عن لونه، عن جنسه، بغض النظر. محترم يحترم من أمامه أيا كان هذا الذي أمامه، صغيرا كبيرا، عظيما شريفا وضيعا، قليلا كبيرا، غنيا فقيرا. المحترم في نفسه يحترم كل من له حق الاحترام ويقدر كل من له حق التقدير. فالمحترم في نفسه هو أصل كل احترام، فلا يحترم والديه إلا من كان محترم في نفسه، ولا يحترم معلمه إلا من كان محترم، ولا ينزل الناس منازلهم إلا من كان في الأصل محترم، ولا يجل الكبير ويحترمه إلا من كان محترما. فاحترام النفس هو النواة الأولى في شجرة الاحترام. احترام النفس هو النواة الأولى لشجرة الاحترام. والسؤال يقول: كيف أكون محترما في نفسي؟ كيف هو احترام النفس؟ أن يكون كريم الأخلاق. كريم الأخلاق يحترم كل الناس، يتعامل مع كل الناس باحترام. كريم الأخلاق. احترام النفس هو أن يفعل كل ما هو مستحسن شرعا، هو يفعل كل ما يحبه الله عز وجل. كريم الأخلاق المحترم في نفسه يفعل كل ما يحبه الله عز وجل، يفعل كل ما يرضاه الله عز وجل، يفعل كل ما هو مستحسن شرعا. يربي نفسه المحترم في نفسه، يربي نفسه على المكارم والمحامد قولا وفعلا. ربى نفسه، احترم الناس، احترم كل من أمامه، لأنه ربى نفسه على المحامد والمكارم أقوالا وأفعالا، لأنه طهر نفسه وهزدها من كل المعايب والنقائص أقوالا وأفعالا. ما عنده سقية في الألفاظ، ما عنده ألفاظ نابية، ما عنده كلمات خادشة للحياة، ليس طعانا ولا لعانا ولا سبابا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو تخلق بأخلاق سيد الخلق صلوا عليه وسلم تسليما. هذا هو كريم الأخلاق المحترم في نفسه. ربى نفسه على المحامد وعلى المكان، ربى نفسه على أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المحترم في نفسه يصون كرامته أن تخدش، وشرفه أن يهان، يحفظ كرامته. المحترم في نفسه يصون كرامته أن تخدش أن يهان، وشرفه أن يداس، يخاف على سيرته وعلى سمعته. المحترم في نفسه يخاف على سيرته وعلى سمعته أن يلوثها ملوث، فيعامل كل الناس باحترام ويعامل كل الناس بتقدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، المسلم المحترم يتعامل مع الناس بوتيرة واحدة، بقيم واحدة، لأنه لا يستطيع التلون، لا يقدر أن يتلون، لا يستطيع أن يلقى الناس بوجوه متعددة، فهو يحترم الجميع، يكرم الجميع، يتفاهم مع الجميع، يحاول أن يفهم الجميع، يصبر على الجميع، يسمع للجميع. لا يتجاهل أحد، لا يتجاهل أحد، لا يسخر من أحد، لا يستهزئ بأحد، لا يستهين بأحد، لا يستخف بأحد، ولذلك هو محترم ومقدر عند كل أحد، يحترم الجميع، يحاول أن يتفاهم مع الجميع، يصبر على الجميع، يتساهل مع الجميع، يتفاهم مع الجميع. الناس عنده سواسية، يحاول أن يخدم الجميع، يكرم الجميع، لا يسخر من أحد، لا يستخف بأحد، لا يلمس أحد، لا يغمس أحد، لا يستخف بأحد. لذلك هو مقدر ومحترم عند كل أحد. المحترم كل الناس تحترمه، المحترم يحترمه كل الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.